كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه أن يستترن فيسربهن إلي فيلعبن معي. وعنها رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، أي بحرابهم، حتى أكون أنا التي أسأم. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. قال العلماء في قصة الحبشة أن تفسير حسن العشرة هو الموافقة والمساعدة على الإرادة غير المحرمة، والصبر على أخلاق النساء والصبيان في غير المحرم من اللهو، وإن كان الصابر كارها لما يحبه أهله. وكان عليه الصلاة والسلام يسافر مع نسائه ويسير مع إحداهن في الليل يتحدث معها في أمورها تلطفا بها وتوددا إليها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه، فطارت القرعة لعائشة وحفصة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت: فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك السبقة. فأين نحن من هذه الأخلاق عباد الله؟ وهذا التواضع من أكرم الخلق. وبعض النساء يشتكين أزواجهن من سوء العشرة والمنع من كل ما هو مباح شرعا وعقلا، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خير الناس لأهله وأعلمهم بشرع ربه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكانت سيرته مع أزواجه حسن المعاشرة وحسن الخلق، وكان يسرب إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها، وكان إذا هويت شيئا لا محظور فيه تابعها عليه، وكانت إذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه في موضع فمها وشرب، وكان إذا تعرقت عرقا وهو العظم الذي عليه اللحم أخذه فوضع فمه موضع فمها، وكان يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها، وربما كانت حائضا، وكان يأمرها وهي حائض فتتزر ثم يباشرها، وكان يقبلها وهو صائم. وكان من لطفه وحسن خلقه مع أهله أنه يمكنها من اللعب ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده وهي متكئة على منكبيه تنظر. وسابقها في السفر على الأقدام مرتين، وتدافع في خروجهما من المنزل مرة. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه شمائله، وهذه أخلاقه، وهذه آدابه. وقد قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم، وأمر المؤمنين بالاقتداء به في أخلاقه وكل أموره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم اجعلنا من المتمسكين بهديه، المستنين بسنته. اللهم أصلح شؤوننا، وأصلح نساءنا، وأصلح أولادنا. اللهم أصلح أهالينا يا رب العالمين. اللهم أصلح شبابنا وشاباتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أعلنا وما أسررنا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم الطف بنا يا أرحم الراحمين، اللهم الطف بنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عن هذه الأمة البلاء والمحن يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم احفظ أموالهم ودماءهم وأعراضهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم اغن فقراءنا، اللهم اغن فقراءنا يا رب العالمين. اللهم تب علينا وعلى المؤمنين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.